إلا لمن صلاته سكن لنا. والبعض قال هي أخت الجزية، والبعض قال وتفاوتت الأقوال، وارتد من ارتد من العرب. فخرج صديق الأمة رضوان الله عليه ليضع الأمور في نصابها، ويقول لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثم ذكر قاعدة مهمة تتعلق بفرضية الزكاة، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنهما صنوان جاء في القرآن الكريم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فريضة محكمة، وهذه الفريضة ترتبط بالصلاة ارتباطا وثيقا، نظرا لأن دين الإسلام يقوم على أصلين بعد توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وفق اعتقاد سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. بعد الإيمان بما أمرنا أن نؤمن به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تأتي أركان الإسلام، وأعظم الأركان هما الصلاة والزكاة بالطبع والصوم لتحقيق التقوى والحج. لكن انظروا إلى هذين الفرضين، لأنهما يقومان على ماذا؟ الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، أما الزكاة فالإحسان إلى الخلق. ولذلك قال تعالى لبني إسرائيل وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذا نحن مأمورون به، أن نحسن العلاقة بيننا وبين ربنا فتقوم على الإخلاص لله عز وجل، نتوجه له بالعبادة ونفرده بالعبادة وحده ونخلص له. فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وإخلاص لله سبحانه وتعالى، تقف بين يدي الله لتقر له بعبوديتك وتقول له إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد سواك ولا نستعين على العبادة وعلى غيرها بأحد من خلقك، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك سميت سورة الفاتحة بالصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل، وهذا الحديث ذكرناه في اللقاء الماضي. المهم أن الصلاة إخلاص وصلة بينك وبين ربك، أما الزكاة فإحسان إلى الخلق، وإن لم تحسن إلى الخلق لم تكن محققا للإسلام. انظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام حينما أحسن إلى الخلق وكانوا مشركين في السجن، قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وحينما حدث لمصر ما حدث أيام يوسف، خرج يوسف بخطة اقتصادية تخرج مصر والمنطقة من الآثار الاقتصادية المؤلمة بل والمهلكة إثر انحصار ماء النيل الذي تقوم عليه حياة المصريين. وما قال يوسف وقتها إن مصر وأهل مصر لم يكونوا على التوحيد، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت أنا وحدي الذي كنت أتبع ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هو وحده الذي كان يعيش موحدا في وسط هؤلاء المشركين. إني يقول لرفقائه في السجن: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ومع ذلك حينما جد الجد ووقعت الواقعة وحدث لمصر ولأهل مصر ما حدث، لم يكن هذا جزاء الكفر. أسأل الله أن ينجيني من هذه البلاد، بل سعى جاهدا عليه الصلاة والسلام من أجل أن يخرج مصر وأهل مصر من تلك الكبوة المهلكة، واستفاد من جراء خطته الاقتصادية أهله الذين جاءوا من البدو ثم جاءوا جميعا وعاشوا في الديار المصرية. يقول له المشركون في السجن: إنا نراك من المحسنين. إن كان الموحد المسلم الحق يرى إحسانه مع المشركين والكفار، فكيف يكون إحسانه لأهل الإسلام؟ مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولذلك لا ينبغي أن يضيع مسلم في وسط المسلمين. مسلم يجوع في وسط إخوانه، كيف يليق هذا؟ ما آمن من بات شبعان وجاره جائع، جاره إلى جواره جائع ويتلوى هو وأسرته من الجوع، وأخينا في البيت المجاور يعلم ما يعانيه جاره وهو يتلذذ هو وأهل بيتي وأبناؤه فيما لذ وطاب، وتجتمع أنواع الأطعمة حلوها بدسمها في بطنه العزيزة وبجواره من يئن أنين الملسوع من شدة الجوع. سبحان الله، كيف يليق هذا بأمة مسلمة؟ ولذلك فرضت الزكاة ولم تكن منحة ولم تكن تبرعا، بل اسمع: وفي أموالهم حق معلوم، حق معلوم للسائل والمحروم. من لم يدفع الزكاة فقد سرق حق الفقير وسرق حق المسكين، بل وسرق حق الدولة. دولة؟ أي دولة هذه؟ ما علاقة الدولة بالزكاة؟ أما علمتم أن الزكاة تقسم إلى أصحاب الأنصبة والمساهمين فيها؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الجهاز القائم في الدولة، لأن الزكاة تستقل بنفسها، لا تأخذ من موازنة الدولة، وإنما تقوم حتى العمال والجهاز الإداري الذي يجمع الزكاة ويأخذ الزكاة ويقوم بتوزيع الزكاة وبتنميتها وبحراستها، كل ذلك تقوم به الزكاة بعيدا عن كل مقدرات الدولة. بل تدخل أو يدخل جزء من الزكاة المفروض في أنشطة أو سياسات معينة للدولة على رئاستها أو على أصلها ورأسها الجيش. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وتأليف القلوب لا أقوم أنا به ولا تقوم أنت به، وإنما تقوم به الدولة مع بعض الأشخاص الذين ترى الدولة فيهم أنهم يستحقون أن يؤلف قلبهم لضعف الإيمان أو لاحتياجهم في بعض السياسات العامة للدولة من أجل حماية المسلمين وحمال ديار المسلمين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب، الرقاب من أجل أن نعتق العبيد، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. الجهاد وتجهيز الجيوش من الزكاة، وفي سبيل وابن السبيل الذي يمر بالطريق عابرا حتى وإن كان غنيا في بلده لها للزكاة أمور مهمة جدا في تنمية المجتمع وفي قيادة الجيوش وإقامة الجيوش وتسليح الجيوش. نعم أنا أعلم أننا قد أصبحنا في زمن قد انفصلت فيه الزكاة تماما عن هذه الأمور، وأصبح أولياء الأمور يقولون للناس أنتم ودينكم وضميركم ادفعوا الزكاة كما تريدون، وأصبحت ميزانيات الجيوش لا علاقة لها بقضية الزكاة. وإنما أنا أريد أن أضع في حس المسلم وفي اعتقاده أن الزكاة أمر أعظم من كون الإنسان يدفعها لفقير أو لمسكين أو لأرملة أو ليتيم، وإنما للزكاة دور عظيم في أمور كثيرة جدا تتعلق بإقامة الأمة وبإقامة الدولة. ولذلك حينما منع الزكاة في عصر صديق الأمة هذا الأمر أمر عقدي، لأن بعضهم قال الزكاة ليست بفريضة أصلا فعدوا مرتدين، ثم ألحق بهم من كان يعتقد أن الزكاة فرض ولكن لا ينبغي أن تعطى للحاكم، وهذا إن حدث سيسقط دولة ناشئة تقوم في أمور كثيرة من أصول تمويلها على قضية الزكاة. ولذلك كان هذا أصلا في قضية الفئة قتال الفئة الممتنعة الذي يتكلمون فيه الآن ويصبح الأمر في لغط كثير، قضية قتال الطائفة الممتنعة التي امتنعت عن تطبيق الأحكام والقوانين فانفصلت ثم استخدمت السلاح لحرب الدولة. لابد أن نفهم الناس هذه الحقائق. قضية الطائفة الممتنعة التي يستغلها هؤلاء المجرمون من الخوارج هم الذين تنطبق عليهم الطائفة الممتنعة، فالذين يمتنعون عن تنفيذ أحكام الدين أو أحكام القوانين التي ارتضاها الناس ثم يمتنعون، وحينما يأتي الحاكم وأجهزته من أجل أن يرغموهم على الانصياع لا يكتفوا بأنهم قد امتنعوا، بل يمسكوا السلاح وتصبح لديهم ميليشيات وقوى عسكرية. من أجل ماذا؟ من أجل أن يمتنعوا عن تنفيذ الشرع وتنفيذ القوانين، وهذا أمر تتفق عليه كل قوانين الدنيا، مسلمهم بكافرهم بكل الدول وكل أجهزة الدول في العالم. من امتنع عن تطبيق القانون وأصبح عنده مقدرة واستخدم السلاح وانعزل عن الأمة وأصبح يقاتلها من أجل عدم تطبيق القوانين لن يقبل لا في أمريكا ولا في روسيا ولا في أوروبا ولا في أي بلدة، ولذلك سيحارب. هذا هو قتال الطائفة الممتنعة، والأصل فيه ما حدث مع أبي بكر الصديق رضوان الله عليه في قضية قتال مانعي الزكاة، وعامل الكل على كونهم مرتدين عن دولة الإسلام لأن فيهم مرتدون حقيقيون ارتدوا عن الإسلام حقيقة. أيها الإخوة الكرام، الزكاة فريضة محكمة ينبغي على المسلمين أن يتعلموها ويعرفوا الدور العظيم الذي تؤديه الزكاة، ويعرفوا أنها ليست منحة من يد الإنسان للفقير والمحتاج، قد تكون منحة أو تبرع حينما تكون صدقة نافلة، لكن نحن نتكلم عن الزكاة، وسماها الله تبارك وتعالى زكاة لأنها تزكي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر المال وتطهر العبد وتزكيه، تجعله عبدا مزكى متطهرا فيه نماء. ثم هي زكاة لأن كلمة الزكاة فيها تنمية، قد رب العالمين يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لو أردت أن تعرف التزكية فاعرف تعرف التزكية. التزكية الإخفاء، الشيء المخفي، الشيء الذي تخفيه، يقول دساه فدسه أخفاه. الزكاة نماء وظهور وعلاء وإشراف إلى علي، والتزكية الإخفاء والنزول إلى أسفل. ويظل الإنسان يدسي نفسه ويخفيها حتى تتكاد أن تنعدم أو تتلاشى، لأنه قد انعدم وتلاشى آثارها في الخير بعكس الزكاة. ولذلك حتى عند قبض الروح تصبح النفس المدساة مختفية حينما يطلبها ملك الموت فيأخذها بشدة، فحينئذ تخرج النفس كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كما يمر الصوف المبلول، صوف المبلول على السفود، بيقطع في أجزاء جسده وفي أعصابه وهي خارجة، لكن النفس التي زكاها صاحبها هي تشرف وتعلو إلى أعلى، ولذلك تخرج كما تخرج القطرة من فم السقاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج بسهولة ويسر لأنها ليست مدساة. ولذلك كانت الزكاة تزكية للنفس وتطهير للنفس وتزكية للمال وتطهير للمال. ولذلك قال سبحانه ومن يوق شح نفسي، البخل مع الحرص، ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون. أرأيت إلى مانع الزكاة هذا وقي شح نفسي؟ مستحيل. لكي تقي شح نفسك عليك أن تخرج الزكاة طيبة بها نفسك، وهذا له أثره عليك أنت أولا في نفسك وفي أولادك وفي مالك، وكذلك عند موتك، وكذلك في قبرك، وكذلك يوم أن تلقى ربك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، عليكم بأن تؤدوا زكاة أموالكم وأن تقوموا بحسابها. تخيل لو أنت مشارك لإنسان وتريد أن تعطيه حقه، بتعمل حسابات صحيحة، حسابات صحيحة، وتحاسب نفسك حساب الشريك المشاحح لكي تعطيه حقه حتى لا يتدنس مالك ومال أولادك ويدخل في جسمك شيء من السخط أو الحرام. الفقير مشارك لك في مالك، فعليك أن تحسب، تقوم بحساب الزكاة حسابا صحيحا دقيقا لتعطي كل ذي حق حقه، فهو شريك لك في المال بنسبته. فإذا بلغ المال النصاب وكان مالك عليه زكاة، فإن الجزء الذي في مالك يعد صاحبه من الفقراء والمساكين، يعدون حينئذ شركاء لك في أموال حق معلوم للسائل والمحروم. عليك أن تخرجه، فإن لم تخرجه كنت آكلا ماله بالباطل، وآكلا سحتا، ومؤكلا لأبنائك سحتا والعياذ بالله. فعليك أن تتطهر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تطهير لك ولمالك. وإن امتنعت عن ذلك البعيد سيأتي اليوم الذي تتمنى أن يرجئ الله في عمرك ولو للحظة حتى تتصدق. رب العالمين قال في سورة المنافقون هذا: لا تلهكم أموالكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، ساعة ما يجي الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، لم يقل فأصلي، لا، فأصدق، أخرني أمهلني لكي أتصدق، لأنك بمجرد أن مت المال انتقل إلى غيرك، أنت جمعته وستحاسب عنه وسيتمتع به غيرك. سبحان الله. عليك أن تتطهر من المال الذي عليك الذي في رقبتك، وإلا فإن الله تبارك وتعالى قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. المال يصبح طوق في الرقبة، يطوقون ما بخلوا به، وهذا أصل في حديث الشجاع الأقرع. المال يتمثل له في صورة شجاع أقرع اللي هو ثعبان، يبقى طوق في الرقبة. في القرآن اللي بيقول يطوقون: يخرج عليك الساخرون والساخرات والمجرمون والمجرمات، بيقال على المنابر الشجاع الأقرع وعذاب القبر: لا تتعجلوا فسيأتيكم ما أنتم له مكذبون. بيني وبينكم الموت، وبيني وبينكم القبر، وبيننا وبينكم جميعا يوم القيامة. كذبوا أو لا تكذبوا، سيأتيكم اليوم الحتمي الذي تترون فيه كل شيء ظاهرا مكشوفا للجميع. اليوم الإيمان إيمان بالغيب، ويوم القيامة سيكون عالم شهادة بالنسبة لنا ولكم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله خبير بما تعملون. يقول سبحانه وتعالى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ثم قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. المال اللي جمعته يؤتى به يوم القيامة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. يقال لهم: المال مش هو ده المال اللي كنزته في الدنيا ومنعت الفقير حقه؟ أهو المال أصبح سببا للعذاب بالنسبة لك والعياذ بالله. هذا العذاب ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح أنه في كل يوم ينادي مناد من قبل رب العالمين، ينادي مناد من قبل الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ويدعو ويقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. اللي يمسك أتلف ماله يا رب، واللي يعطي اخلف عليه يا رب. والخلف هذا موجود في القرآن الكريم، الخلف موجود في القرآن الكريم في قول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. فعلينا ألا نبخل عن حق المحتاجين. وتذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إن كان يوسف كان محسنا على المشركين، فما بال المؤمنين بالمؤمنين والمسلمين بالمسلمين والجيران؟ عليكم أن تتقوا ربكم وأن تحسنوا الصلة بالله المتمثلة في الصلاة وكذلك الصيام، والصلة بينكم وبين الناس المتمثلة في الصدقة والتعاون والإحسان إلى الناس. أحسن حتى إن كنت لا تملك مالا، واحد يقول: ليس علي مال، فماذا أدفع؟ ولو بالكلمة الحسنة. الكلمة الحسنة صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتسم في وجه أخيك فتبسمك في وجه أخيك صدقة. إن لم تستطع أن تفعل خيرا فكف عن الناس شرك، فإنه لك صدقة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،